ولله ملك السماوات بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا محمد رسول الله والذين معه أشداء فاستغلظ فاستوى على سوقه